صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطاح. ثم لما يا نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاح. فهوى العرش للثرايا ودل همت بمصاب رماد المصاب منها نواحي. لهف قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجرايا. بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع لما تجن في صايا. في صايحي يا منار الضلال والليل داجن وظلال الرميض واليوم ضايا. يا منار الضلال يا والليل داجين وظلال الرميض واليوم ضاحي. كنت لي حيث كنت كهفا منيعا سجسج الظل خافقا يا الأرواي يا حي. أترى القايا يا مذ عليك مررنا يا منعونا عن البكاء يا والنوايا ولساق الظعن للشام وين أهل الحمية يا يا زينب تنادي ساعتي يا القشرة علي ساعة القشرة يوم مر بالمذابيح كلهم عرايا والستاير من سافي الريح ومن الحزن زينب تقوم ونوبه تطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزي رمله على الجاسم هوات تلطم صدرها يا يا نادي عروسك بن سعاد يا ابني أسرها يا جثتك مرمية ترى ما حد قبرها دلل يا عقلي وبالثرى تبقى رمي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك سؤال يتردد في كثير من الأذهان وهو سؤال شغل الفلاسفة شغل العلماء منذ أقدم العهود. هذا السؤال لماذا خلق البشر في بيئات متنوعة؟ هناك من خلق في بيئة مؤمنة، هناك من خلق في بيئة منحرفة، هناك من خلق في بيئة سليمة من الأمراض، هناك من خلق في بيئة مرضية، هناك من خلق في بيئة نقية، هناك من خلق في بيئة ملوثة. هنا يطرح الإنسان السؤال، إذا كان الله خلقني في بيئة منحرفة فلماذا يعاقبني على الانحراف ويثيب الذي خلقه في بيئة مؤمنة مع أنه هو الذي خلقه في بيئة مؤمنة؟ إذا كان الله خلقني في بيئة مرضية ملوثة سوف أصبح مريضا، والمرض سوف يؤثر على سلوكي وعلى تصرفاتي، فكيف يعاقبني على ما لا دخل لي فيه ولا دور لي فيه؟ لأنني خلقت مريضا والمرض عامل مؤثر على سلوكي وتصرفاتي. ذاك الإنسان خلق في بيئة خضراء، في بيئة جميلة، في بيئة باردة، ولد وطبعه بارد، ولد ومزاجه سليم، ولد وروحه منفتحة على الحياة لأنه خلق في بيئة جميلة نقية. وأنا خلقت في بيئة حارة، في بيئة ملوثة، لذلك ولدت ومزاجي حاد ومزاجي متوتر، وتوتر مزاجي وتوتر طبعي صار عاملا في تغير سلوكي وعاملا مؤثرا على تصرفاتي. البيئة تنعكس على سلوك الإنسان، البيئة تنعكس على تصرفات الإنسان. كيف يأمرنا الله بأن نكون أحسن عملا، وهو الذي يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كيف يطالبنا أن نكون أحسن عملا وقد خلقنا في بيئة سيئة، والبيئة السيئة تساعد على أن نكون أسوأ عملا؟ كيف يطالبنا بأن نغير ما بأنفسنا ويقول لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونحن لا نستطيع أن نغير ما بأنفسنا لأننا ولدنا في بيئة صاغت أنفسنا بهذه الصياغة، صاغت أنفسنا بهذا المزاج، بهذا الطبع، بهذه السمات المعينة. إذن أين العدالة في أن أخلق في بيئة حارة منحرفة ملوثة ثم أعاقب على سوء تصرفاتي، ويخلق الآخر في بيئة جميلة نقية مؤمنة ويثاب على حسن تصرفاته؟ أين العدالة؟ هذا السؤال يتردد على الأذهان كثيرا، وقد شغل الفلاسفة والعلماء منذ القدم كيف يجيبون عن هذه الفكرة، كيف يجيبون عن هذا السؤال. من هنا نحن عندما نستعرض الأجوبة نطرح وجوه تختلف باختلاف المدارس، تختلف باختلاف الاتجاهات. نطرح وجها قانونيا، وجها فلسفيا، وجها كلاميا، وجها عرفانيا. اختلاف المدارس في اتجاهاتها الفكرية يعني اختلاف الأجوبة واختلاف الوجوه. نجي إلى الوجه القانوني. الوجه القانوني يقول العدالة إعطاء كل ذي حق حقه، لا بد من حق في رتبة سابقة حتى يكون إعطاء الحق عدلا وعدم إعطائه ظلما. حتى أشرح لك هذه النقطة وارتباطها بكلامنا بحديثنا، أذكر لك أمرين. أولا، لا بد من حق، إذا ما في حق ما في عدالة. العدالة إعطاء ذي الحق حقه، فلا بد أن نفترض وجود حق ثم نبحث هل هناك عدالة أم ليست هناك عدالة. مثلا لو قام إنسان واصطاد طيرا، اصطاد طيرا حرا، اصطاد الطير ووضعه في القفص، هل يقال له هذا ظلم، هذا ليس عدل، لماذا اصطدت الطير ووضعته في القفص، هذا ظلم؟ يقول كيف ظلم، هل للطير حق على الإنسان أن لا يصطاده؟ لا نستطيع أن نقول هذا ظلم إلا إذا فرضنا أن هناك حق. أولا لابد أن تحدد لنا أن للطير حقا على الإنسان أن لا يصطاده. إذا فرضنا أن للطير حقا، حينئذ يصح لك أن تقول اصطياد الطير ووضعه في القفص شنو؟ ظلم، لأن للطير حقا أن لا تصطاده، وأنت ضيعت الحق وارتكبت الظلم. فإذا لم يكن للطير حق، الطير لا حق له، إذا لم يكن للطير حق إذن اصطياد الطير لا يقال له ظلم. لماذا؟ لأنه أساسا الطير ما إلى حق. أنت ما تقدر تقول هذا ظلم إلا إذا افترضت هناك حق، ما تقدر تقول هذا عادل إلا إذا افترضت هناك حق. العدل يعني وجود حق، الظلم يعني وجود حق. إذن اصطياد الطير ووضعه في القفص ليس ظلم، وترك الطير حرا ليس عادل. لماذا؟ لأنه ليس للطير حق حتى يعد صيده ظلما وحتى تعد حريته عدلا. طير ما إلى حق. هل للإنسان حق على الله أن لا يخلقه حتى إذا خلقه صار ظلما له؟ هل للإنسان حق على الله أن يخلقه في بيئة جميلة مؤمنة حتى إذا خلقه في بيئة منحرفة كان ظلما له؟ من يحدد الحق؟ هذا الأمر الثاني. واحد يقول طيب من يحدد الحق؟ تقول الطير ما إلى حق، بينما الزوجة لها حق، من يحدد الحق؟ الزوجة لها حق على الزوج أن يعاملها بالمعروف، فلو عاملها بالسوء كان ظالما، بينما الطير ليس له حق. من يحدد الحق؟ من الذي يحدد الحق وعلى أي أساس يتم تحديد الحق؟ نقول هنا حق هنا لا يوجد حق. الطير لا حق له، ليش؟ الزوجة لها حق، ليش؟ ما هو أساس الحق؟ ما هو العلة؟ ما هي العلة في ثبوت الحق؟ أشرح لك هذه القاعدة، قاعدة قانونية في الحقوق. كل قوانين الدنيا تتفق على هذه القاعدة. كيف يصير لك حق؟ الحق إما بعمل أو بعقد أو بهدف. أضرب لك أمثلة ثلاثة. جاء إنسان أصلح لك السيارة لا مجانا، بنى لك بيتا لا مجانا، يصبح له شنو؟ حق عليك أن تعطيه قيمة عمله لأنه لم يعمل لك مجانا. العمل استدعى حق، العمل سبب لوجود حق. هذا السبب الأول. سبب الثاني العقد. أنت أجريت مع امرأة عقد الزوجية، عقد الزوجية يتضمن حقوق، أن تعاملها بالمعروف، أن تنفق عليها، هي أيضا عليها حقوق تجاهك. عقد الزوجية عقد يتضمن حقوق، بما أنك أجريت العقد التزمت بالعقد إذن ثبتت عليك الحقوق، صار سبب الحقوق عقد. طيب سبب الثالث الهدف. يولد الجنين مباشرة بشكل طبيعي بشكل أوتوماتيكي، يولد الجنين مباشرة يتكون اللبن في ثدي أمه شاءت أم أبت. هذا أمر طبيعي تكويني، تتكون هذه المادة الغذائية في ثدي أمه. ما هو الهدف من تكون وتخلق هذه المادة الغذائية في صدر أمه؟ الهدف منها اغتذاء الوليد، طعام الوليد. إذن بما أن الهدف من اللبن غذاء الوليد، إذن للوليد حق في هذا اللبن. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالحق إلى أسباب ثلاثة. متى يكون لك حق؟ إذا صار عندك عمل. متى يكون لك حق؟ إذا قمت بعقد يتضمن حق. متى يكون لك حق؟ إذا كان هناك هدف يقتضي ثبوت الحق لك. الحق يثبت بأسباب ثلاثة: عمل وعقد وهدف. طيب بعد أن عرفنا ذلك، متى نستطيع أن نقول هناك حق؟ إذا كان هناك سبب من الأسباب الثلاثة. نجي الآن نطرح السؤال: أنت أيها الإنسان قبل أن الله يخلقك، قبل أن توجد، هل كان لك حق على الله في شيء؟ بعدك ما وجدت. هل قدمت عملا إلى الله حتى تستحق عليه حقا؟ هل بينك وبين الله عقد حتى يكون ذلك العقد سببا لحق لك على الله؟ هل هناك هدف على الله يقتضي أن يكون لك حق عليه؟ جميع أسباب الحق غير موجودة. الإنسان قبل وجوده، الإنسان قبل خلقه ليس له أي حق على الله عز وجل أبدا. لماذا؟ لأن أسباب الحق ما موجودة. سبب الحق إما عمل، والإنسان لم يقدم عملا إلى الله. سبب الحق عقد، وليس بين الإنسان وبين الله عقد. سبب الحق هدف، وليس هناك هدف يتعلق بالله عز وجل حتى يكون للإنسان حق. أسباب الحق غير موجودة. إذن النتيجة ما هي؟ ليس للإنسان أي حق على الله. الله يتفضل على الإنسان بإيجاده، فضل كرم محض. الله بفضله وجوده وكرمه يعطي الإنسان وجود، يعطي الإنسان نعم، يعطي الإنسان حياة، من دون أن يكون للإنسان أي حق على الله. فإذا لم يكن للإنسان حق على الله، كيف يقول الإنسان الله ظلمني لأنه أوجدني في بيئة منحرفة؟ ظلمك إذا كان لك حق. هل لك حق أن يوجدك في بيئة مؤمنة حتى تقول ما دام ما أعطاني حقي إذن ظلمني، وإذا أوجدني في بيئة مؤمنة إذن عدل معي؟ العدل والظلم فرع وجود الحق. وليس للإنسان حق على الله قبل وجوده، لا بعمل ولا بعقد ولا بهدف. وما ربك بظلام، شنو معنى هذه الآية وما ربك بظلام للعبيد؟ يعني ليس للعبيد حقوق عليه حتى يكون عدم أدائها ظلما. وما ربك بظلام للعبيد. إذن هذا الجواب القانوني. نجي إلى جواب آخر، التفت إلي جيدا، دقق معي في الكلام. الجواب الفلسفي. فلاسفة يقولون أنت إذا قلت لماذا لم يخلقني الله في بيئة أخرى غير بيئتي، فأنت تطالب بتغيير حقيقتك. كيف أنت تطالب بتغيير حقيقتك؟ هناك فرق يا إخوان بين الاختلاف الصوري والاختلاف الحقيقي. خل أشرح لك هذه النقطة بالمثال. يعني الآن مثلا شنو الفرق بين تسلسل الأعداد وتسلسل السيارات؟ انت جيب سيارات متسلسلة، سيارة أمريكية، سيارة ألمانية، سيارة يابانية، سيارة صينية، خليها متسلسلة واحدة بعد أخرى، تسلسل سيارات. زين، انت تيجي تاخذ السيارة الألمانية من موقع 2 تخليها موقع 5، تيجي تاخذ السيارة الصينية من موقع 3 تخليها موقع 7. كان موقع السيارة الألمانية رقم 2، الآن صار موقعها رقم 5. هل تتغير حقيقتها؟ ما تتغير حقيقتها، تبقى السيارة هي ألمانية. صار رقم 2 ولا صارت شنو؟ رقم 7. السيارة تبقى على حقيقتها وماهيتها، بس انت غيرت موقعها. تغير الموقع لا يغير الحقيقة. الاختلاف هنا صوري، صارت رقم 2 لو صارت رقم 10 هي تبقى سيارة ألمانية. هذا اختلاف يسموه اختلاف صوري. بينما الأعداد، شلون تسلسل الأعداد؟ 1 2 3 2، هذا 2 لو شلناه خليناه من بعد 5 يصير 2؟ ما يصير 2. من تشيله تخليه بعد 5 يصير شنو؟ يصير 6. فخرج عن حقيقته. تغير الموقع هنا ولد تغير الحقيقة. من تشيل اثنين تخليه بعد خمسة يصير ستة، من تشيل خمسة تخليها بعد عشرة تصير 11، تغيرت حقيقة العدد. فرق بين تسلسل الأعداد تسلسل السيارات، سيارة تغيرها ما تتغير حقيقتها، وإن تغير موقعها، كان موقعها يمين صار يسار، كان موقعها شمال صار جنوب، هي هي السيارة ما تغيرت. أما العدد اثنين تغيره ما يصير اثنين، ثلاثة تغيره ما يصير ثلاثة، هذا يسمى اختلاف حقيقي وليس اختلاف صوري. أضرب لك مثل في الإنسان نفسه، تجي إلى الإنسان، هذا الإنسان كان فقير صار غني، هل تغيرت حقيقته؟ لا، هو هو زيد ابن بكر. كان طالبا أصبح وزيرا، تغيرت حقيقته؟ لا، هو هو ما تغير. كان مؤمنا صار منحرفا، كان شقيا صار سعيدا، هو هذا الإنسان ما تغير، هو هو. هذا الاختلاف اختلاف صوري. أما تجي هذا الإنسان تقول لا، أنا أريد أغير أبويه، محمد بدل أن يولد من صادق وفاطمة خلى يولد من شنو؟ من علي وزهراء. خب إذا ولد من علي وزهراء صار إنسان آخر، ما صار نفس الإنسان الأول، تغيرت حقيقته. تغير الأبوين يعني تغير الحقيقة، بخلاف تغير المنصب وتغير الدور وتغير الطريقة ما يغير الحقيقة. أما تغير الأبوين فيعني تغير الحقيقة، هنا الاختلاف يكون اختلافا حقيقيا وليس اختلافا صوريا. لذلك الفلاسفة يقولون أنت حقيقتك متقومة بعنصرين، عنصر زمكاني وعنصر وراثي، إذا تتغير هالعنصرين ما تصير أنت، تصير إنسان آخر. عنصر زمكاني، أنت خلقت في هالحقبة الزمانية، خلقت في القرن الرابع عشر، خلقت في القرن العشرين، خلقت في القرن الواحد والعشرين، خلقت في حقبة زمانية. لو خلقت في حقبة قبل مو أنت، إنسان آخر. لو خلقت بعد 200 سنة بتكون إنسان آخر وليس أنت، خلقت في هذه الحقبة الزمنية فهي عنصر مقوم لحقيقتك. أو مثلا تقول لا، أنا أغير البيئة اللي خلقت منها. طبعا أنا ما أقصد البيئة مكان الولادة، طبيعي الإنسان قد يولد في مكان وينتقل إلى مكان آخر، مو المقصود بالبيئة يعني مكان الولادة، مقصود بالبيئة المكان الذي انحدرت نطفتك منه، لأن النطفة هي مخلقة من أغذية وأطعمة جاءت من بيئة معينة، نطفتك جاءت من أغذية وأطعمة من بيئة معينة، هذه البيئة المعينة التي منها تكونت نطفتك هي عنصر مقوم لحقيقتك، إذا يتغير تتغير أنت. الجين الوراثي، أنت انحدرت من أبوين، من أجداد، من جدات، واكتسبت جينات وراثية معينة، اكتسبت الحلم لأن أباك حليم، اكتسبت الغضب لأن أمك غضوب، اكتسبت البخل لأن جدك بخيل، اكتسبت الكرم لأن خالك كريم. الجين الوراثي لو تغير تغيرت حقيقتك، صرت إنسان آخر. إذن يجيك إنسان يقول طيب الله ليش خلقني من هالأبوين؟ نقول له سؤالك غلط، لو خلقت من أبوين آخرين لكنت إنسان آخر. لماذا خلقت في هذه البيئة التي عاش فيها آبائي وأجدادي وانحدرت منها نطفتي؟ نقول سؤالك غلط، لو خلقت من بيئة أخرى وجاءت نطفتك من بيئة أخرى لكنت إنسان آخر ولست أنت. هذه الأسئلة التي تطرحها، لماذا أنا في هذه البيئة؟ لماذا أنا من هذين الأبوين؟ لماذا أنا من هذه السلالة؟ أسئلة غلط، لماذا؟ لأنك لو كنت من غير هذه البيئة، لو كنت من غير هذا الزمن، لو كنت من غير هذه السمات الوراثية لكنت إنسانا آخر، لكنت حقيقة أخرى ولست أنت. فإذن عندنا محمد غلام هندي، عندنا مثلا كولينز بريطاني، عندنا مثلا صادق عماني. يصير صادق يقول ليش ما أنا أصير كولينز؟ كولينز ليش ما يصير أنا محمد غلام الهندي؟ ما يصير. لو كنت هناك لكنت إنسانا آخر. فالسؤال سؤال غلط وفي غير محله بنظر الفلاسفة، لأن حقيقتك متقومة ببيئتك، بسماتك الوراثية، بزمنك الذي ولدت فيه. ولو اختلف لاختلفت الحقيقة وأصبحت إنسانا آخر. طبعا هذه الأجوبة الجواب القانوني والجواب الفلسفي اللذان ذكرناهما جوابان شوية صعبان، والذوق يعني ها مو كلش يعني ها الذوق يمشي معهما. لذلك نحن نتجه إلى أجوبة واضحة، أجوبة أخرى واضحة. زين، الجواب الثالث، الوجه الثالث، ألا وهو وجه كلامي يطرحه علماء الكلام، يقولون ليس من الصحيح أن نخلط فعل الله بفعل البشر وإرادة الله بإرادة البشر. ما الذي أراده الله وما الذي أراده البشر؟ ركز معي. الله أراد إفاضة الوجود فقط، الله منه الوجود، منه إفاضة الحياة، الله أراد إفاضة الحياة. أما انتبه لي، وجودك في هذه البيئة ليس من الله. لا تقول لماذا الله خلقني في هالبيئة، أبوك هو اختار هذه البيئة، أو جدك هو اختار هذه البيئة. جدك جاء، يمكن جدك أنت من أوروبا وجاء وسكن هنا، صح لو لا؟ يمكن جدك من الهند جاء سكن هنا، صح لو لا؟ إذن ليس هذا مستندا إلى الله كي نقول هذا خلاف العدالة. كيف تقول لماذا خلقني الله في بيئة مؤمنة، لماذا خلقني الله في بيئة منحرفة ولم يخلقني في بيئة مؤمنة؟ من الذي جاء بك إلى البيئة المنحرفة؟ من؟ الله؟ لا، يمكن جدك أو جد جدك أو الجد السادس عشر أو الجد العشرون. إذن هذا الفعل ليس مستندا إلى الله عز وجل، هذا الفعل لا يمس إلى الله بشيء. ليس من الصحيح أن تقول أين العدالة، لماذا خلقني في بيئة منحرفة وخلق محمد في بيئة مؤمنة، لماذا خلقني في بيئة ملوثة وخلق محمد في بيئة نقية، لماذا خلقني في بيئة حارة وخلق محمد في بيئة جميلة؟ الذي أوجدك في البيئة المنحرفة أو البيئة الجميلة أو البيئة الملوثة ليس الله، هذا عمل بشري. أحد أجدادك جاء بك إلى هذه البيئة، جاء بك إلى هذه المنطقة باختياره وبإرادته، ليس هذا فعلا مستندا إلى الله كي يكون مخلا بعدالة الله أو مخلا بحكمة الله أو مخلا برحمة الله. أنت جئت من سلالة هي سكنت هذه البيئة باختيارها وإرادتها، فالفعل فعل بشري وليس الفعل فعلا إلهيا كي يحمل الله ذلك ويقال هذا ظلم من الله وخلاف العدالة من الله، هذا فعل بشري محض. طيب أنت تقول والله أنا ليش ولدت من هذين الأبوين، لو أنا ولدت من أبوين آخرين كان أنا حليم كريم، لكن ولدت من هذين الأبوين طلعت بخيل حاد غضوب ورثت سمات سيئة لأنني ولدت من سلالة تحمل صفات سيئة. طيب هل هذا العمل مستند إلى الله؟ لا، لولا أن أمك وافقت على أبيك ما ورثت هذه الصفات، ولولا أن أباك خطب أمك ما ورثت هذه الصفات، فرجعت المسألة إلى اختيار بشري لا إلى حتمية إلهية، لا إلى فعل إلهي حتمي. المسألة رجعت إلى اختيار بشري. كيف نحمل الله هذه الاختيارات البشرية ونقول بأنها خلاف العدالة، خلاف الحكمة، خلاف الرحمة؟ هذا يتنافى مع الدقة في الحكم والموضوعية في دراسة هذه النقطة. زين، هذا الوجه الكلامي. نجي الآن إلى الوجه الرابع، ألا وهو الوجه التربوي. لاحظوا يا إخوان، العلماء يفرقون بين العلة التامة والاقتضاء. هناك علة تامة، هناك اقتضاء. يعني هناك عنصر لا خيار لك فيه يسمى علة تامة، هناك عنصر لك الخيار فيه يسمى اقتضاء. طيب انت ولدت في الساعة الثانية قبل الفجر من ليلة الجمعة، هذا عنصر لا اختيار لك فيه، هذا علة تامة لوجودك ما لك اختيار فيه، هذا يسمى عنصر على نحو العلة التامة، بعد ما تقدر تتحدث فيه. بس هناك عنصر ليس علة تامة على نحو الاقتضاء، ماذا؟ أنت ولدت من أب حليم، هل بالضرورة تكون حليم؟ لا. ولدت من أب غضوب، هل بالضرورة تكون غضوب؟ لا. ولدت في بيئة منحرفة، هل بالضرورة تكون منحرف؟ لا. ولدت في بيئة مؤمنة، هل بالضرورة تكون مؤمن؟ لا. لماذا؟ لأن هذه العناصر اقتضائية وليست على نحو العلة التامة. يعني هذه العناصر لا تسلبك اختيارك، لا تسلبك إرادتك. ولادتك من أب حليم لا يجعلك حليما، وإنما يعطيك استعداد للحلم فقط، لكن تحول هذا الاستعداد إلى حلم يعتمد على إرادتك. ولدت من أب كريم، هذا لا يجعلك كريما، يعطيك استعداد للكرم فقط، لكن تحول هذا الاستعداد إلى كرم يعتمد على اختيارك وإرادتك. كل الصفات الوراثية هكذا. ارجعوا إلى علماء النفس، صفات الوراثية عندهم اقتضائية وليست على نحو العلة التامة. أنت لا تولد كريما، لا، ولا تولد حليما، ولا تولد بخيلا، ولا تولد غضوبا، أنت تولد عندك استعداد فقط. ولدت من أب كريم عندك استعداد للكرم، ولدت من أب بخيل عندك استعداد للبخل. تحول هذا الاستعداد إلى عمل، إلى فعل، يعتمد على إرادتك واختيارك. فالصفات الوراثية يا إخوان لا تسلبك الإرادة والاختيار. إذن ليس من حقك أن تقول لماذا خلقني الله في بيئة منحرفة ثم يحاسبني؟ خلقك في بيئة منحرفة، لكن انحراف البيئة ليس علة تامة لانحرافك. البيئة المنحرفة تعطيك الاستعداد للانحراف، لكن تحول هذا الانحراف من الاستعداد إلى الفعلية يعتمد على اختيارك وإرادتك. وبالعكس، ولدت في بيئة مؤمنة مو بالضرورة تصير مؤمن، لأن البيئة المؤمنة تعطيك استعدادا فقط للإيمان، أما تحول هذا الاستعداد للعمل فيعتمد على إرادتك واختيارك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وقل اعملوا، العمل بإرادتك واختيارك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. توليد الإرادة، توليد الحزم، توليد التصميم بيدك باختيارك، أنت تجعل لنفسك إرادة، أنت تجعل لنفسك تصميما، أنت تجعل لنفسك عزما وحزما. حتى لو ولدت في بيئة منحرفة، حتى لو ولدت من أب منحرف، أنت تستطيع أن تكون مؤمنا بإرادتك واختيارك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لاحظوا هذه الآية المباركة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني البيئة المنحرفة خليكم بيئة منحرفة، لا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا ليس عذرا، أنتم تملكون الإرادة، تملكون الاختيار. ثم يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أنت بمقدار إرادتك تحاسب، بمقدار إرادتك. طيب تقول مو أنا خلقت في بيئة منحرفة، والبيئة المنحرفة إذا ما تصير سبب لانحرافي لا أقل 10% تساعد على الانحراف، لا أقل 20% تساعدني على الانحراف. البيئة المنحرفة على الأقل تشكل 10% في سبب انحرافي، 10% في سبب تصرفي. بمقدار ما تتأثر الله لا يعاقب، ما تعاقب أنت على هذا الجزء. افترض أن البيئة المنحرفة صير سبب 10%، 20%، 40% سببا لانحرافك، لافترض، هذا لا تحاسب عليه، تحاسب بمقدار إرادتك، تحاسب بمقدار اختيارك، تحاسب بمقدار قرارك، بمقدار القرار الذي بيدك، بمقدار إرادتك، بمقدار اختيارك تحاسب، لا أكثر من ذلك. وما ربك بظلام للعبيد. زين، نجي الآن إلى الوجه الأخير، ألا وهو الوجه العرفاني. تفتوا يا إخوان إلى هذه النقطة، إلى ما يطرحه علماء الأخلاق، إلى ما يطرحه علماء السلوك، إلى ما يطرحه علماء العرفان في هذه الجهة. ماذا يقولون؟ أنقل لك عدة عبارات تفهمك هذه النقطة. شوف، لاحظوا، يقولون الألم والراحة نسبيان. ما معنى هذه الكلمة؟ يقولون الصراع بين الأضداد ميلاد الحركة نحو الكمال. ما معنى هذه الكلمة؟ ملا صدرة في كتاب الأسفار الجزء الثالث صفحة 117 يقول لولا التضاد ما صح دوام الفيض عن المبدأ الجواد. شنو معنى هالكلمات؟ معنى هالكلمات خلقت الدنيا، خلق هذا العالم مليئا بالأضداد، خريف ربيع، صيف شتاء، ألم راحة، لذة ألم، سعادة شقاء، فقر غنى، صحة مرض. الكون خلق بالأضداد. لماذا خلق الكون بالأضداد؟ ما هي فلسفة الأضداد؟ هذه الفلسفة يجيب عنها العرفاء علماء السلوك. لماذا خلقت الحياة ملونة بالأضداد، منوعة بالأضداد؟ ألم راحة، صحة مرض، سعادة شقاء. لماذا؟ لماذا خلقت بالأضداد؟ لماذا لم تخلق الدنيا كلها سعيدة، كلها مريحة، كلها غنى وثروة، كلها صحة؟ لماذا خلقت بالأضداد؟ لاحظوا الجواب: فلسفة الأضداد. فلسفة الأضداد تتضح بخلال معاني ثلاثة أنت تكتسبها من الأضداد. المعنى الأول: لا يعرف الضد إلا من خلال ضده. من المستحيل أن تحصل على اللذة إذا لم تذق الألم. من المستحيل أن تحصل على لذة السعادة إذا لم تعرف ألم الشقاء. من المستحيل أن تعرف معنى الصحة إذا لم تعرف ألم المرض. لا يمكنك أن تتعرف على الضد إلا إذا عرفت شنو ضده. كيف تتعرف على لذة السعادة وأنت لم تعش ألم الشقاء؟ كيف تتعرف على لذة الصحة وأنت لم تعش ألم المرض؟ الله خلق الأضداد حتى تستطيع أن تتذوق بنفسك السعادة، الراحة، الصحة، الحياة. لو لم تتعرف على الضد لم تذق لذة الضد الآخر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: لولا الصراع بين الأضداد ما سار الإنسان نحو الكمال. كيف؟ الإنسان اللي يعيش مترف طول حياته يعيش شنو؟ يعيش في غنى وثروة، غالبا لا يمتلك شخصية. هذا الإنسان اللي يعيش مترف، ما نقول دائما، غالبا الإنسان الذي يعيش مترفا غالبا لا يمتلك شخصية صامدة أمام كوارث الحياة. الإنسان الذي يعيش طول الحياة في سعادة وراحة ولم يذق ألما ولم يذق فقرا ولم يذق كوارث ولم يذق مصائب لن يستوي شخصية صامدة. إذن حتى تصبح شخصية صامدة، حتى تصبح شخصية تتحدى صعاب الحياة، حتى تصبح شخصية متكاملة، تحتاج أن تعيش الصراع، صراع بين الألم والراحة. يوم ألم يوم راحة، سعادة شقاء، صحة مرض، فقر غنى. إذا عشت الصراع بين الأضداد كان الصراع بين الأضداد ميلادا لحركتك نحو الكمال، ميلادا لحركتك نحو الشخصية الصامدة. صراع الأضداد هو الذي يحفزك. لو لم تذق الألم ما تحفزت نحو الراحة، لو لم تذق الفقر ما تحفزت نحو الغنى، لو لم تذق الصعاب ما تحفزت نحو تذليل الصعاب. إذن الصراع بين الأضداد ميلاد للحركة نحو الكمال. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: كم من غني يعيش ألما وهو شنو؟ وهو غني. وكم من فقير يعيش سعادة وهو فقير. السعادة والشقاء ليست من الخارج، من الداخل. الغني الذي لا يستثمر ثروته يعيش ألما فهو شقي وليس سعيد، والفقير الذي يستثمر حياته يعيش سعادة وهو فقير. إذن السعادة والشقاء نسبيان وليسا حقيقيين، لأن السعادة والشقاء نابعان من الداخل لا من الخارج. الغني الذي لا يستثمر غناه يعيش تعاسة، والفقير الذي يستثمر الفقر والصبر في صقل شخصيته وتكوين نفسه يعيش سعادة ولا يعيش شقاء. فالسعادة والشقاء أمران نسبيان، لذلك قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من داخل النفس تصبح سعيدا وليس من الخارج، من داخل النفس تصبح شقيا وليس من الخارج. المعنى الأخير ونختم به: يقول العرفاء: الله تبارك وتعالى لماذا يبتلي المؤمن؟ شوف عندنا آيات تؤكد على الابتلاء، منها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج شنو؟ نبتليه، يعني بمجرد أن يتكون يصبح معرضا للابتلاء. مستحيل أنت تخرج عن الابتلاء، مستحيل أكو واحد في الدنيا يقولك أنا ما ابتليت. ما في واحد ما ابتلي، كل إنسان ابتلي. عهد إلهي: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني لأننا جعلناه سميعا بصيرا ابتليناه، جعلناه موضعا للابتلاء. أنت في حال ابتلاء دائما. وأيضا يقول تعالى: ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يعني الذين استغلوا هذا الابتلاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الابتلاء يرجعك إلى السماء، والترف يرجعك إلى الأرض. الإنسان المترف يرى نفسه غنيا ما يحتاج إلى الله فيخلد إلى الأرض. الإنسان المبتلى يرى نفسه في جحيم فيلجأ إلى الله ليخلصه. الابتلاء طريق يرجعك إلى الله، والترف طريق يرجعك إلى الأرض، يرجعك إلى الغرور. يقول القرآن الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك، ليش أنت مغرور؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول في آية أخرى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غرور. الإنسان المغرور بالثروة لن يعود إلى الله، يخلد إلى الأرض. أما الإنسان الذي يعيش مرضا أو ابتلاء أو محنة أو فقرا، أي نوع من أنواع الابتلاء، الابتلاء يقوده إلى السماء، الابتلاء يقوده إلى الارتباط بالله. إذن نرجع إلى المربع الأول، إلى السؤال الأول: لماذا خلقنا مختلفين؟ هذا في بيئة مؤمنة، هذا بيئة منحرفة، هذا بيئة نقية، هذا بيئة ملوثة، هذا بيئة سليمة، هذا بيئة مريضة، هذا بيئة جميلة، هذا بيئة قبيحة. لماذا خلقنا هكذا؟ لأن الدنيا خلقت بالأضداد، وخلقها بالأضداد لفلسفة وحكمة. ما هي الفلسفة والحكمة؟ ذكرنا الصراع بين الأضداد، ميلاد الحركة نحو الكمال. لو لم تعرف الضد لم تذق حلاوة ضده الآخر، لأن الصراع بين الأضداد يحفزك نحو بناء الشخصية الصامدة، لأنك إذا ذقت الألم والابتلاء كان ذلك طريقا لك إلى السماء وإلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ورد في الحديث عن النبي محمد: إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتا. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن الله ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد المسافر أهله بالهدية في الغيبة. يعني إذا رجع يهديهم هدية. البلاء هدية من الله، لأنه يقودك إليه، يقودك إلى السماء. وورد عنه صلى الله عليه وآله: أكثر الناس بلاء هم الأنبياء، ثم من يلونهم، ثم من يلونهم، فالأوصياء، فالأولياء، فالمؤمنون، فالطاهرون، هكذا الجميع يعيش صراط البلاء، يعيش صراط الامتحان، الجميع يخضع إلى ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. بحجم نبوته، بحجم موقعيته ابتلي. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين الذي يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، عاش بلاء، بلاء قاده إلى الصبر، قاده إلى التحمل، قاده إلى العزم. البلاء من محمد إلى أهل بيته، البلاء من محمد إلى عترته، البلاء من محمد صلى الله عليه وآله إلى ذريته. لكن هذا البلاء كان بالنسبة إليهم نعمة، قادتهم إلى الله، ربطتهم بالله، أرجعتهم إلى الله. لم يكونوا يرون البلاء نقمة، بل كانوا يرون البلاء نعمة. ولذلك يقول الحسين بن علي وهو يرى المصائب المفجعة: هون ما نزل بي أنه بعين الله. كل هذه المصائب تهون ما دامت بعين الله، ما دامت بنظر الله، ما دامت برضا الله. هون ما نزل بي أنه بعين الله. تعرفون هذا الحسين العظيم، الحسين ليس عظيم في ثورته فقط، وليس عظيم في خلقه فقط، الحسين عظيم في صبره، الحسين عظيم في ارتباطه بربه، الحسين عظيم في رجوعه إلى الله في أحلك الظروف وأحلك المصائب. الحسين بن علي يقع السهم المثلث في كبده، وتظلم الدنيا في عينيه، وينزف الدم من صدره كالميزاب، ويكاد أن يغمى عليه. وإذا بالحسين في هذه اللحظة ماذا يقول؟ إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، يا غياث المستغيثين. فأراد أن ينزع السهم، يعالج يعالج يعالج يعالج. شوف إذا أنت صرت مريض، أنت إذا صارت عندك حمى شلون تعالج نفسك؟ شلون تضطرب على الفراش من شدة الحمى، تضطرب على الفراش من شدة الألم، ها؟ فكيف بسهم مثلث، فكيف بسهم مسموم يقع في أحشائه؟ وإذا به يعالجه يمينا شمالا، والدم ينبعث منه كالميزاب إلى أن أخرجه، فإذا بالدماء قد خضبت بدنه. أخذ الدم، خضب به شيبته، قال: هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي، ووقع على الأرض مغشيا عليه. ها، احنا نريد نقرأ هالكلمات، ها نقرأ هالكلمات، ها مع ما ورد عن الإمام الحجة نقرأ هالكلمات، ها: فرجع الجواد، وسقط على الأرض، ها: فرجع الجواد للمخيم محمحما شاردا، مناديا، كأن الجواد يقول: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. يا إمامنا، يا سيدنا، ما حال زينب؟ ما حال سكينة؟ ما حال رملة؟ ماذا صنعنا؟ فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات يا جواد الحسين أين حسين أين من كان لي عمادا ظلالا ما نقدر نكملها ما نقدر نكمل هالمقطع فوجدنا شمرا يا حسينا ادقله يا شمر بالله دخلي ما شاف من الطبرات يكفي تشوف يلوج ما غير النفس بيه ايه والله عيننا بيفتح يا يا يا يا يفتحها يا يا يا ويغمى يا يا يا يا يا يا خايب خل اخوي حسين ساعة اغمض له ومد له الموت باعه والله ما هو شمامة الحلوة اطباعه ايه والله ما هو شمامة الحلوة يا يا يا يا حلوة يا يا يا طباعة يا يا تخلي براح روح حسين تظهر عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس اللهم بحق محمد وآله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.